كتاب الأربعون النووية. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أي كما أمرت ونهيت. والاستقامة ملازمة الطريق بفعل الواجبات وترك المنهيات. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت تبشرهم بقوله تعالى: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي التفسير أنهم إذا بشروا بالجنة قالوا: وأولادنا ما يأكلون، وما حالهم بعدنا؟ فيقال لهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي نتولى أمرهم بعدكم، فتقر بذلك أعينهم.